أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الأمانة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تضيع الأمانة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وقد يتعجب الإنسان ويقول: كيف تعرض الأمانة وهي التكليف على السماوات والأرض والجبال؟ والسماوات والأرض والجبال جمادات، فعرض الله عز وجل الأمانة على هذه الجمادات، أبت أن تحمل الأمانة وأشفقت على نفسها من حملها. فالجواب أنها جمادات بالنسبة لنا، أن هذه الجمادات جمادات بالنسبة لنا، أما بالنسبة إلى الله فهي عاقل يفهم ويؤمر ويمتثل ويجيب ويخاطب. هكذا هذه المخلوقات مع ربها تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال القلم ما أكتب؟ فالقلم سأل الله عز وجل، فهم السؤال أولا، ثم أجاب الله بسؤال آخر: ما أكتب؟ لأن الأمر من الله جاء مجملا أكتب، فالقلم يقول: ما أكتب؟ قال: أكتب كل شيء يكون إلى يوم القيامة، أكتب كل شيء يكون إلى يوم القيامة. الله عز وجل خاطب النار التي هي بالنسبة لنا لا تخاطب، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل خلق النار وجعل السنة في النار أنها محرقة، ولكن لما أراد الله عز وجل أمرها أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. كذلك خاطب الله اليم أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، فألقاه اليم بالساحل. كذلك قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فهذه الجمادات بالنسبة لنا بالنسبة إلى الله عاقل يفهم ويخاطب ويمتثل. وعصاة بني آدم يقولون: سمعنا وعصينا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أوصاد بني آدم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا والعياذ بالله. إذن يخاطب الله عز وجل هذه الجمادات، يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله عز وجل عرض الأمانة على الإنسان، على السماوات والأرض والجبال: أبين أن يحملناها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان. فكيف حمل الإنسان الأمانة؟ حملها بأمرين: أعطى الله عز وجل للإنسان أمرين، أو أنعم عليه بنعمتين إذا أحسن الاستجابة لهما فيكون له معينا على حمل الأمانة: العقل والرسل. العقل الذي فضل الله عز وجل به الإنسان على كثير من خلقه تفضيلا، وإن كان العقل دايما يعني مش دايما بينفع صاحبه، هناك من أصحاب العقول ولكن يكونون في ضلال مبين والعياذ بالله، لأنهم لن يستجيبوا إلى النعمة الثانية وهي نعمة الرسل. فبالعقل يعرف الإنسان ربه، يعرف الإنسان ربه، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثرة تدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الأعرابي اهتدى إلى ربه بإيه؟ بعقله. ولكن لا يمكن أن يهتدي إلى الشرع بالعقل بمفرده، ولكن لابد من الرسل الذين يعلمون الناس أمور دينهم، لابد من إرسال الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لابد من الرسل اللي هو الشرع مع عقل يفهم. فهذا العقل وبهذا العقل وبهؤلاء الرسل يحمل الإنسان الأمانة إذا أحسن الاستجابة لهاتين النعمتين العظيمتين. الأمانة في الاصطلاح هي كل ما أوجبه الله عز وجل على عباده، كل ما أوجبه الله عز وجل على عباده من الأمانة: الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، أداء الودائع أو حفظ الودائع أمانة. كل ما أوجبه الله عز وجل على الإنسان يدخل في مسمى الأمانة، وإن كانت الأمانة قد جاءت في كتاب الله عز وجل على عدة أوجه، على عدة أوجه، منها الأمانة بمعنى العفة والصيانة. هذه أمانة في قول الله عز وجل: قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي أمين، قوي على تحمل هذه الأمانة، أمين يحافظ عليها لا يتعرض لها. العفريت من الجن عندما قال لسليمان عليه السلام: قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قوي قادر على حمله، أمين لا أسرقه ولا أتعرض له، لا أخذ منه شيئا. فالأمانة تأتي في كتاب الله بمعنى العفة والصيانة، وكذلك تأتي في كتاب الله بمعنى أداء الفرائض: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه بمعنى أداء الفرائض. كذلك تأتي الأمانة في كتاب الله عز وجل بمعنى ما يؤتمن عليه الرسل والملائكة في تبليغ شريعة الله عز وجل. ومن ذلك قول كل نبي لقومه وكل رسول لقومه في سورة الشعراء: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. كذلك تأتي الأمانة في كتاب الله بمعنى حفظ الودائع، بمعنى حفظ الودائع: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يبقى تأتي الأمانة في كتاب الله بعدة أوجه وبعدة صور، كلها تدخل تحت مسمى الأمانة. الأمانة مدح بها كل نبي من الأنبياء: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. نوح، شعيب، صالح، هود، لوط عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كل واحد من هؤلاء يقول إني لكم رسول أمين. فالأمانة صفة من صفات المدح. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالأمانة قبل البعثة وبعدها: الصادق الأمين قبل البعثة وبعدها. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من الأمة رجلا وقال هو أمين هذه الأمة، وهو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل نجران: لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي على طول. الصحابة رضوان الله عليهم إذا أحسوا أو إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على رجل منهم وصفه بوصف طيب يرتفع به في الآخرة، يرجو كل واحد منهم أن يكون هو: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة. وكذلك يشبه هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون ويتحدثون أيهم يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الذي يعطى الراية غدا بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالكل أراد أن يعطى هذه الراية، كما حدث مع أبي عبيدة: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، وكان هو هذا الرجل. إذن صفة الأمانة هي صفة من صفات المدح. طيب، نستفيد حاجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه أمين الأمة، أمين الأمة. طيب، أحد العشرة المبشرين بالجنة. لما كان أبو عبيدة رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حدود أو على أبواب الشام، وقد انتشر الطاعون، طاعون عمواس أحد علامات الساعة الصغرى، انتشر الطاعون بالشام، وقف عمر رضي الله عنه وكان هو القائد على أبواب الشام ولم يتقدم، وسأل من حضره من الصحابة أيهم يحمل علما في هذه المسألة، فما أجابه أحد، ما فيش حد جوه، ما حدش موجود كان يحمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فاجتهد عمر، اجتهد يعني بدون نص أو من خلال نصوص كلية، ما فيش نص واضح على مسألة الطاعون يحضره، فأمر الجيش بألا يدخل. أمين الأمة أحد العشرة المبشرين بالجنة قال له إيه؟ أفرارا من قدر الله؟ يعني معنى كده أن أبو عبيدة كان يرى الدخول أو كان يميل إلى ذلك، أفرارا من قدر الله؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهم بيتكلموا في هذه المسألة أقبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: أنا أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في أرض وأنتم خارجها فلا تدخلوا إليها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كلامي إن أمين الأمة أبو عبيدة لم يصب في هذه المسألة، كذلك في مسائل أخرى لم يصب بعض الصحابة وأصاب آخرون، ومن هنا نعلم أن العصمة في التبليغ ليست لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا في كل مسألة من المسائل، كل مسألة من المسائل يقلد فيها، فإذا قلت له أخطأ يقول لك أنت مش أعلم منه، هو يعلم أحسن منك في هذه المسألة. يا أخي بعضنا، يعني أنا قلت دلوقتي أخطأ أبو عبيدة، أخطأ عمر، أخطأ أبو بكر، حد فيكم يعني غضب مني؟ حد قام ينكر علي؟ ليه؟ لأن احنا نعلم كل الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس إذا قيل لهم أخطأ شيخكم قامت الدنيا ولم تقعد. ليه؟ نحن بنقول أخطأ أبو بكر، أخطأ عمر، أخطأ عثمان، وشيخكم من في مقابل هؤلاء الجبال؟ فالبعض لا ينفذ هذه الأمور على أرض الواقع، فالكل يخطئ. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ثم إن العالم إذا أخطأ له أجر، أما إذا تابعت العالم وأنت تعلم أنه مخطئ فأنت ليس لك أجر، وأنت بذلك وقعت في مخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. عموما ده كان استطراد. فنعود إلى مسألة الأمانة، أن أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة، بأمين الأمة. الأمانة أمانة مع الله، أمانة مع النفس. الأمانة مع الله أن تقوم بما افترض أو أن تقوم بأوامر الله عز وجل، سواء ما أمرك به أو ما نهاك عنه، تقوم بهذه الأوامر قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع. وأعلى هذه الأوامر وأعلى حقوق الله عليك التوحيد، أن توحد الله عز وجل، ألا تشرك بالله عز وجل، ألا تجعل مع الله إلها آخر. ولذلك الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى هم يفرطون في أول حق من حقوق الله عليهم، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فربنا خلقك عشان تعبده، علشان توحده، فإحنا سايبين الأمر الأول اللي ربنا خلقنا من أجله، ونتجه طبعا مش إحنا إن شاء الله، ويتجهون لغير الله تبارك وتعالى. في قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام تعلمنا منه فائدة جميلة جدا، عندما قال لسليمان عليه السلام وهو يعرض عليهم ما يفعلوه: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد مستغرب، بيسجدوا للشمس من دون الله؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اسمع، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد بيقول لك إيه؟ ربنا اللي بيخرج الخبأ في السماء، المطر في الأرض، الحب والنبات، والهدهد بياكل من تحت الأرض بمنقاره كده، عمال يلقط رزقه. فكأنه يقول: من رزقني أعبده، من خلقني أعبده. ده كلام صحيح، دي القاعدة بتاعتنا، إلا خلقني أعبده. طيب البدوي خلقني؟ لا. الدسوقي؟ لا. الحسين رضي الله عنه؟ لا. طب ليه بندعو من دون الله عز وجل؟ ليه بنقول يا بدوي؟ ما نقولش يا رب يا الله، كويس؟ فالذين يفعلون ذلك هم يفرطون في أول حق من حقوق الله عليهم، بأن الله أراد منهم أن يوحدوه. والأمر بسيط، الله خلقنا من العدم، أوجدنا من العدم، أنعم علينا بالنعم، أنعم علينا بالدين، بالإسلام، بالسنة، رزقنا من الطيبات، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، هو الذي يدخلنا الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، هو الذي ينجينا من النار. طيب أسيب الإله ده العظيم وأروح لقبر وأقعد ألف وأقول يا صاحب القبر، أليس هذا من الخبل؟ وهذا ما يريدونه للمسلمين اليوم، هم هذا يريدونه للمسلمين اليوم. لا يريدون الإسلام النقي، الإسلام السلفي الذي يعود بنا إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لكن يريدون إسلام الدراويش الذي ليس هو إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فيبعدون الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الأمانة. حق على الله، حق الله على العباد من الأمانة، ومن الأمانة أيضا من أنواع الأمانة أن تقي نفسك عذاب الله عز وجل، وهذا أمانة مع النفس. يبقى أمانة مع الله أن تقوم بما افترضه الله عز وجل عليك وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، وأمانة مع النفس بألا تعرضها لعذاب الله عز وجل بمعصيته سبحانه وتعالى. لا تتقي عقاب الله عز وجل، ولا تتقي عذاب الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام. مش نزل وقت تيجي تقول له بلاش الفوائد البنكية، بلاش الفوائد الربوية، يقول لك يا عم ما كل الناس بتعمل كده، هي جت علي أنا؟ ما كل الناس بتعمل كده. لا يبالي المرء بما اكتسب المال، أمن الحلال أم من الحرام، بالرغم من أن الله عز وجل آذن آكل الربا بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هناك من الناس من يتاجر في أمور محرمة وينشأ، يعني بيكبر عليها ويربي أولاده عليها، وأنا شاهد على بعض هذه الأشياء والله في المنطقة التي أعمل بها، تجد أطفال أو شباب صغار ويكبر ويتزوج وهو على تجارة المخدرات مثلا، ويعلم أبنائه ويعلم زوجته، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فبدل من أن تبقى المصيبة في نفسه، فهو بذلك أيضا ينتقل بها إلى أبنائه وإلى زوجته، لكي يتضاعف أو تتضاعف ذنوب هذا الإنسان ويموت. وقد رأينا من مات والله ويموت، وبعد ذلك يكمل أبناؤه ما كان عليه أبوهم في حياته، يكمل أبناءه ما كان عليه الأب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي أن الله عز وجل يكتب ما قدمه الإنسان في حياته وآثاره بعد موته. كل هذه الأمور ليست من الأمانة مع النفس. عرض نفسه لعذاب الله، عرض أبناءه لعذاب الله، عرض أهله لعذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا ليس من الأمانة، ليس من الأمانة أن نتعامل مع هؤلاء بأمر يعينهم على ما هم عليه. خلي بالك في تعامل جائز، واحد بيعمل في عمل حلال، أتى إليه أحد من يعملون بالحرام وأراد أن يشتري منه سلعة، سلعة حلال، يشتري خضار، فاكهة، دواء، كويس، فهذا يجوز أن أعطيه. هتقول لي طب مصدر المال بتاعه مالكش دعوة، في بالنسبة لك هو حلال، هو من أين اكتسبه بينه وبين الله، لكن لا تكون معينا له على ما يفعله، لا تؤجر له مكانا يعصي فيه الله تبارك وتعالى. ما تأجروش محل، في هذا المحل يبيع المخدرات أو يبيع السجائر أو يبيع الأفلام المحرمة، وتقول أنا مالي، أنا ما بعملش الحاجات دي، أنا بس أجرت له، أنت بذلك أعنته على هذا المنكر. وخلي بالك من القاعدة العظيمة الكبيرة دي، كل واحد يبص فوق كده ويبص على القاعدة دي اللي هي إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأنك إذا عاونت غيرك على الإثم والعدوان فما يفعله يكون في ميزان سيئاتك عند الله تبارك وتعالى، أنت معين له، أعنته على الإثم والعدوان. اديته المحل اشتغل فيه، وزع على الناس، المحل محلك، أنا ما بشربش، لا بس أنت أعنته على ذلك. لو كل واحد فينا أغلق الباب على الظالم أو أغلق الباب أمام العاصي، فإننا بذلك نقلل من الشرور التي تكون في المجتمع. ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمنع بيع العنب، والعنب فاكهة حلال بلا شك، منع بيع العنب لمين؟ لمن تيقنت، وتيقنت دي حط تحتها 100 خط، تيقنت. وخلي بالك انت مش مطلوب منك انك تروح تتجسس على الناس، او انا اروح اتجسس على الناس، انا بقول انني تيقنت هذا قدرا، مش رحت مشيت وراه وشفته ساكن فين وبعمل ايه وتجسست عليه، لا، هنا بقى ايه، ابقى انا بشوف عورة اخي المسلم او بتجسس عليه. لكن انا اقصد من علمت يقينا من قرائن الأحوال، من كلام الناس، من أن هذا الإنسان يتاجر في هذا الأمر. فأفتى شيخ الإسلام بتحريم بيع العنب لمن تيقنت أنه سيستخدمه في صنع الخمور. ليه؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك من الأمانة أيضا التي يسهو عنها كثير من الرجال والنساء، أمانة الأسرار التي تكون بين الرجل وزوجته، فالرجل لا يفشي سر زوجته، وكذلك الأسرار الخاصة التي تكون بينهما، هذا لا يجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. الرجل يفضي إلى امرأته ثم يروح ينشر سرها، هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم، وهذا ذنب عظيم. كل هذه من أنواع الأمانات. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من صفات المنافقين الخيانة، عدم الأمانة، عدم الأمانة، فقال عن صفة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يبقى عدم الأمانة من صفات المنافقين، فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الصفة التي هي من صفات المنافقين. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من علامات الساعة أن الأمانة تقبض تقل، الأمانة يوما بعد يوم تقل، وهذا نراه في واقعنا الذي نعيش فيه الآن. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه أن عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. حذيفة بن اليمان يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. شاف واحد ولسه الثاني، وقد يكون مات ولم يرى الآخر، والله أعلم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها، رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، وحتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجل أمين، وحتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحديث، حذيفة بن اليمان يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم بحديثين، شاف واحد ومستني الثاني. اللي شافه: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. في جذر قلوب الرجال يعني في أصل قلوب الرجال، أي أن الأمانة نزلت مع الفطرة السليمة. الأمانة موجودة في قلب كل إنسان لم تتغير فطرته، نزل كده مع الفطرة. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، والقرآن والسنة يتلاقيان مع الفطرة السليمة، فازدادت قوة الأمانة في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما كانوا عليه، هذا ما كانوا عليه. الأمانة في أصل قلوبهم، نزل القرآن والسنة فأيد هذا الأصل وقوى هذا الأصل، فازدادوا أداء وحفظا للأمانة، ولذلك كانوا أفضل جيل على ظهر الأرض، هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، جيل لا يمكن أن يتكرر أبدا. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جيل لم يتكرر أبدا، هم الذين نقلوا إلينا هذا الدين، هم الذين حاربوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمروا بعد وفاته على الأمانة وعلى حفظ الأمانة وعلى حفظ الدين الذي بلغهم به النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس المنافقين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. هؤلاء لا يحملون دين، بل هم يحاربون دين الله تبارك وتعالى. آية المنافق، الآية هي العلامة. يقول الله عز وجل: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم علامة، وآية الله هي العلامة التي تدل على الله، هذه ناقة الله لكم آية، آية الله هي العلامة التي تدل على الله. أما المعجزة، التفرقة دي مهمة، آية الله هي علامة تدل على الله ولا تدل على غير الله، أما المعجزة فقد تأتي على يد البر والفاجر وعلى يد المؤمن والكافر، معجزة خارق للعادة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة فربما حملته الشياطين. الدجال الذي يكون في آخر الزمان يأتي بمعجزات، هل هي آيات؟ لا، ليست آيات، هي معجزات خوارق للعادات يجريها الله عز وجل على يديه، يجريها الله عز وجل على يديه فتنة وابتلاء للناس. أما آية الله فهي العلامة التي تدل على الله. يبقى ينفع مجرم يتسمى بآية الله زي ما بنشوف من مجرم الشيعة، ويس يقول لك آية الله هاشمي رفسنجاني، آية الله مش عارف الخميني، آية مين يا عم؟ ده أنت آية الشيطان مش آية الله، أنتوا إيه علاقتكم بالله؟ أنتم إلى الشيطان أقرب. كويس، ولا يجوز أن يتسمى الإنسان بهذه الكلمة، يقول آية الله لأن فيها تزكية وليس فيها حقيقة بالمرة. نعود إلى الحديث. طيب، يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: حدثنا رسول الله بحديثين عليه الصلاة والسلام، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم أعلموا من السنة فازدادوا أداء للأمانة. ثم حدثنا عن رفعها، اللي احنا فيه بقى دلوقتي، ونسأل الله السلامة والعافية. ينام الرجل النوم، وخلي بالك القبض تدريجي، القبض قبض تدريجي، يعني مش واحد ينام أمين يصحى حرامي، لا، ده هو القبض بيأتي على المدى الطويل، خطوات الشيطان. يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يقعد يسحبك تنازل ورا تنازل، بعد ورا بعد، لغاية ما يجيبك للمكان اللي هو كان عايزك فيه من الأول، بس ما يقدرش يجيبك مرة واحدة لأنك هتعافر معاه، إنما لازم شوية شوية شوية شوية. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت قيل هو الظلمة اليسيرة، وقيل هو تغير عن اللون الأصلي، تغير بسيط يعني، شوف البداية قبض تدريجي، فيظل أثرها مثل الوقت، تغير يسير في قلب الإنسان. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. الأثر اللي بيحدث في يد الإنسان إذا عمل بفأس أو بغيره. الواحد اللي مش متعود على الشغل بالحاجات التقيلة زي حالتي كده مثلا، لو مسكت عصاية تخينة واشتغلت بيها مقشة أو فأس، على طول الإيدين بيحصل فيها احمرار وتبدأ تتنفخ وتعمل اللي بنسميه يبربق، هو ده الإيه؟ المجل. فيظل أثرها كأثر المجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بمثل عملي نراه في حياتنا مراحل القبض التدريجي للأمانة. قال: كجمر، الجمر معروف الفحم الملتهب، كجمر دحرجته على رجلك، فحم ملتهب دحرجته على الجلد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط. نفط يعني ايه؟ انتفخ وامتلأ بالهواء والماء، اللي احنا بقولك بنسميه في حياتنا العادية الجلد بربق. فنفط فتراه منتبرا، منتبرا يعني الجلد مرتفع، منتبرا يعني مرتفعا، ومنه المنبر، سمي المنبر منبرا لأنه مرتفع عن مستوى الإيه؟ المصلي أو الحاضرين، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، شوية مية صغارين والباقي هوا، والباقي هوا. دي يبقى البداية احمرار بسيط في الجلد، وبعد كده الاحمرار يزيد، ينتفخ، يعلو، يمتلئ. هكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم القبض التدريجي للأمانة، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. وإحنا في الأيام دي بدأنا يعني بنشوف المرحلة دي، الأمانة، وأكترنا خصوصا اللي فاتح محل تجاري وبيتعامل مع الناس على الحساب يعرف قوي معنى الكلام ده، ويشوف الأمانة بتؤدى، كيف تؤدى هذه الأمانة وكيف قلت هذه الأمانة. هي لم تختفي، ما زال هناك من هو أمين، ولكن قل هذا الأمر، حتى أن المرأة تموت، وحتى أن الرجل يموت وعليه دين ولا يقوم أبناؤه بدفع هذا الدين عن أبيهم وأمهم، وهذا عدم أمانة. ده أنت مش بتفرط كده في حقك أنت، ده أنت بتفرط في حق والديك، كيف يتركوا بدون أن يؤدى عنهم الدين، وخاصة أن هذا الدين يؤدى من أموالهم، من أموال الوالدين، ويتركون الوالدة ويتركون الوالدة بدون أن يؤدوا الدين عنهما والعياذ بالله. وحتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، الأمر هيصل إلى أن الواحد ينزل مكان ويدور على حد أمين يتقال له آه فلان ده أمين، فلان تبقية اللي موجود لا ابعد عنهم، وهذا من استحكام الأمر. وحتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. بنسمع اليومين دول مدح الناس كتير، وإذا تأملت في حالة من مدح تجد أنه لا علاقة له بهذا المدح ولا علاقة له بمسألة الإيمان، لكن يمدح لأنه ممثل بارع، لأنه مثلا يعمل في أمر من الأمور فيمدح مدحا كبيرا، وليس من هذا أنه يعني يلتزم بدين الله تبارك وتعالى. ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله. ممكن أب مثلا يقول إيه، الواد ابني ده ممتاز جدا وشاطر جدا نبغى، وفي المدرسة يعني صاروخ، ما فيش بس لأنه ما بيصليش، بس هو غير كده مية مية، كل حاجة كويس، ما بيركعهاش بس كويس. ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، فيمدح الشخص وهو بعيد عن الله تبارك وتعالى. طب وده مدح. واحد مثلا عنده اثنين من الأولاد أو لعيب كرة، أيوه، واحد عنده اثنين من الأولاد، واحد منهم بيرتاد المساجد وبيحفظ القرآن وبيحضر المحاضرات، وواحد تاني ملوش دعوة بالقصة دي خالص، وممكن يكون ناجح في دراسته مثلا أو في عمله، فالأب يقول له خليك زي أخوك، شايف مصلحته، أخوك عارف مصلحته، أنت مضيع نفسك، عايد بس في المسجد وبتحفظ قرآن ومش عارف، أنت مضيع نفسك، خليك زي أخوك أهو، أو ما بركعهاش أهو، بس مية مية بيدخل فلوس وبيعمل حاجات كويسة جدا. فيمدح الرجل وهو بعيد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا نراه في هذه الأيام التي نعيش فيها الآن. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله أحد الصحابة متى الساعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجابه بعلامة تدل على اقتراب الساعة، فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، دي من علامات اقتراب الساعة. فقال له الصحابي الكريم وكيف إضاعتها، تضيع إزاي؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، دي من علامات اقتراب الساعة. يبقى من علامات اقتراب الساعة قلة الأمانة أيضا من العلامات. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة كما في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا لا يعلم متى الساعة بمعنى لا يعلم اليوم الذي تقوم فيه الساعة. ولذلك لما سأله جبريل عليه السلام متى الساعة أجابه بإجابة قاطعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني لنا ولا أنت نعرف. طب الرسول يتكلم عن نفسه، طب هو عارف أن السائل لا يعلم؟ أيوة يعلم، أنه لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فأقره جبريل عليه السلام على هذه الإجابة، ثم قال: فأخبرني عن أماراتها. طالما الساعة مش معروف ميعادها، لكن لها أمارات، لها أشراط، لها علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. طب العلامتين دول، العلامتين دول إيه؟ انقلاب أحوال. إذا أردت أن يعني تعرف هاتان العلامتان تعرفهم، نقول انقلاب الأحوال من علامات اقتراب الساعة، يحدث انقلاب للأحوال. تلد الأمة ربتها، في تفسيرها يقول العلماء في أحد التفسيرات لها أن عقوق الأبناء ينتشر، عقوق الوالدين، حتى أن الأمة بدلا من أن تلد من تربيه، اللي بتولده هو اللي بيربيها، بمعنى أن الابن هو الذي يتطاول على أبيه وعلى أمه، والبنت تتطاول على أمها وعلى أبيها. فهذا من علامات انقلاب الأحوال. كذلك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. بنجد هذا الآن في أماكن كثيرة، التطاول في البنيان وصل إلى أن في بعض الأماكن يقول لك أعلى مبنى في العالم، أعلى برج في العالم في دولة كذا، ترد عليها دولة كذا: الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. كل هذا من علامات اقتراب الساعة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علامات اقتراب الساعة أيضا أن يصير المربى مربيا، وأن يصير السافل عاليا. انقلاب أحوال، أن يصير المربى اللي عايز يتربى مربي، وأن يصير السافل عاليا. كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الدجال سنين خداع. بين يدي الدجال يعني مقدمات ظهور الدجال، إن بين يدي الدجال سنين خداع، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. الأمين يبقى خائن، ها؟ الأمين يبقى خائن، والخائن يبقى أمين، وينطق فيها الرويبضة. والله الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا لا ينطق عن الهوى، ده طبعا شيء يقيني يقيني، بس فعلا احنا بنرى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن، كأنه يعيش بيننا الآن. وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: المرء التافه. التافه يتكلم في أمر العامة، يعني يجيب واحدة رقاصة مثلا ويسألها يعني إيه رأيك في تطبيق الشريعة مثلا، إيه رأيك؟ طيب، أو يجيب واحد مثلا منحرف يقول له: إيه رأيك الناس الإسلاميين دول وحشين مش كده؟ طب إيه رأيك نعمل فيهم إيه؟ فيتكلمون في أمر العامة. طب أنتم مال كنتم؟ ده أنتم تتكلمون في أمور لو كانت في عهد عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل الحل والعقد ويتكلم فيها التافه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تحدث لمن ضيع الأمانة يوم القيامة أنه يطلب منه أن يؤدي الأمانة بعد ما تنتهي الدنيا وتقوم الساعة ويقف يحاسب، يطلب منه أن يؤدي الأمانة. نسأل الله السلامة والعافية. والله أنا خفت وأنا بقرأ هذا الحديث، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ذازان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الأمانة. إلا الأمانة، الشهيد الذي يموت في سبيل الله يغفر له كل ذنب إلا الأمانة. إلا الأمانة، يؤتى بمن ضيع الأمانة في الدنيا ويقال له أدي أمانتك، أدي أمانتك، فيقول: أي رب كيف أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية. فيذهبون به إلى الهاوية فتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه. يبص كده في النار يتلقى الأمانة اللي كانت اتدفعت له في الدنيا تحت، فيهوي في أثرها حتى يصل إليها فيضعها على منكبه ويخرج، حتى إذا ظن أنه خارج سقطت من على منكبه فهوى في أثرها، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الوزن أمانة، الكيل أمانة، ثم عدد أشياء وقال: وأشد ذلك الودائع، وأشد ذلك الودائع. فانطلق زازان بعد أن استمع إلى هذا الحديث إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال: ألا ترى إلى ما يقول عبد الله بن مسعود؟ قال كذا، قال كذا، قال: صدق أخي، أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ إن الله يأمركم، يعني هذا الرجل لما سمع أن الشهيد، الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الأمانة، إلا الدين، إلا الودائع، فعند ذلك يعني شق ذلك عليه وأراد أن يتأكد من صحابي آخر فأكد له هذا القول واستدل بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتي بجنازة سأل: هل عليه دين؟ هذا الميت هل عليه دين؟ فإذا قيل له أن عليه دين قال: صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي مرة أتي بجنازة وسأل وكان عليه دين فأبى أن يصلي عليه، فقال أبو قتادة: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الرسول عليه الصلاة والسلام يأبى أن يصلي على صحابي، على صحابي، لأن عليه دين، وهذا الدين في رواية أنه ديناران فقط، ويأبى أن يصلي عليه تأديبا وتعليما للمسلمين على خطورة هذا الأمر. وده اللي أنا أشرت إليه من قليل عن أن بعض الناس إذا مات لهم ميت فإنهم يتهاونون في أداء الدين عنه، يتهاونون في أداء الدين عنه، بالرغم من أن الله عز وجل يقول من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، فلا بد أولا من أن ينظر إلى الوصية، فإن كانت وصية صالحة نفذت هذه الوصية، ولكن قبل ذلك لا بد أن يؤدى الدين من مال الميت حتى وإن أتى على ماله كله، يؤدى الدين من مال المتوفى حتى وإن أتى على ماله كله، حتى وإن كان عنده أبناء يحتاجون هذا المال، يحتاجون هذا المال، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي مرتين: هل قضيت عنه الدين؟ هل قضيت عنه الدين؟ يعني الصحابي تحمل الدين عن المتوفى. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام سأله في اليوم الثاني: هل قضيت عنه الدين؟ فاعتذر بأنه نسي. وفي اليوم الثاني سأله النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر أو قال له قضيت عنه، فقال النبي: الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. يعني معنى كده أن الإنسان في شيء من الضيق حتى يقضى عنه الدين، درجة هذا الأمر الله أعلم به، فلا بد من قضاء الدين عن المتوفى، وهذا من الأمانة مع الميت. والرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه البلاد وكثر المال قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا على مسألة الدين، وهذه من المسائل التي يفرط فيها الكثيرون ولا يعلمون عظمة أو خطورة هذا الأمر، فإن الشهيد أول ما يهراق دمه يغفر له ذنبه كله إلا الدين، يغفر له ذنبه كله إلا الدين. ونحن نعلم يعني عظمة مكانة الشهيد وعظمة أمر الشهيد عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالشهادة في سبيله، فإن الشهيد يغفر له في أول دفعة من دمه، والشهيد يؤمن من عذاب القبر ويؤمن من فتنة القبر. وهذا الأمر يعني كلنا يتعرض له، من مات بغير شهادة يسأل في قبره هذا السؤال العظيم، سؤال من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم. الكل يحفظ هذا السؤال في الدنيا ويحفظ إجابته في الدنيا، ولكن الإجابة في القبر ليست بحفظ الإنسان، وإنما تكون بعمل الإنسان، بعمل القلب. يعني ربما إنسان في الحياة لا يستطيع أن يكرر الإجابة بلسانه، ولكنه فيما بينه وبين الله، يعني بينه وبين الله عمل صالح، إنسان أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، إذا تكلم أو إذا سئل في قبره أجاب، لأنه يجيب بعمله، يجيب بعمل قلبه. عمل القلب، الإيمان الذي يكون في قلب الإنسان يقيه من أن يتعرض أو أن يقع في فتنة القبر وفي فتنة الحياة. الإيمان وعمل القلب والعقيدة الصحيحة في قلب الإنسان تحميه من الوقوع في فتنة القبر أو من الزلل في فتنة القبر ومن أن يقع في فتن الدنيا، ينجيه الله عز وجل بهذه العقيدة، بهذا الإيمان، بهذا العمل القلبي، فيجيب في قبره بهذا الإيمان. كذلك في فتن الدنيا ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لنا، أو بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لنا مثالا عظيما يكون في آخر الزمان. هذا المثال فتنة الدجال، أعظم فتنة على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أعظم فتنة. الذي ينجي من هذه الفتنة الإيمان. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا علامات ننجو بها في هذه الفتنة، لكن أعظم شيء هو ما سأذكره الآن، وطبعا أنا أذكره الآن عشان برضو ناخده ونطبقه على أرض الواقع. إيه؟ الرسول أخبر عن الدجال أنه أعور، تعلموا أنه أعور، تعلموا، الرسول بيقول تعلموا، يبقى طلب العلم مطلوب، العلم الشرعي، مش يا ابني ابعد عن المسجد، يا ابني يا ابني خليك زي اخوك اللي ما بركعهاش، ده بيجيب لنا 1000 جنيه كل يومين كويس. لا، العلم الشرعي هو اللي ينجي الانسان. تعلموا انه اعور وان ربكم ليس باعور. طيب ادى واحده، لو كان رب كان صلحينه، تمام. اعلموا أن أحدا منكم رب لن يرى ربه حتى يموت، هذا علامة تانية. واحد بيقول أنا بشوف ربنا، أقول له كذبت. ليه؟ لأن الله لا يرى في الدنيا أبدا أبدا، وإنما يراه المؤمنون في الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الرؤية، لكن في الدنيا لا يراه أحد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح أنه لم يرى النبي، لم يرى الله عز وجل، تمام. ثالث حاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال مكتوب بين عينيه كافر، يبقى ما فيش فتنة بقى، ده راجل جاي لك مكتوب على عينيه كافر، يبقى انت عايز ايه بقى، فتنة ايه بقى، مش عارف تقرأ، ولو انت مش عارف ما في واحد تاني هيقرأ لك يعني، خلاص خلصت. لا، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، او يقرأها من كره عمله. عمله، طب انا لما اكره عمل بني ادم اكرهه بايه؟ بايه؟ بالقلب. الكراهية تكون بالقلب، يبقى عمل قلب. يبقى أنا لو ما كرهتش عمل الدجال همشي وراه، تمام؟ لو ما كرهتش عمل الدجال همشي وراه يقينا، لأن الرسول بيقول يقرأها من كره عمله، وفي رواية يقرأها كل مؤمن. حتى لو ما كانش بيقرأ ويكتب، ممكن واحد يقول أنا أمي أنا ما أعرفش أفك الخط، لا هتقرأها طالما أنت مؤمن، هتقرأ وتظهر لي كده. يقرأها كل مؤمن. يبقى هنا النجاة من فتنة الدجال بأقل أعمال القلوب، وهي إنكار القلب. فيش عليك أي مشكلة فيه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مش قادر، فإن لم يستطع فبلسانه، مش عارف، فإن لم يستطع فبقلبه. قلبه وانت نايم على السرير اكره، وذلك أضعف الإيمان. لو ما كرهتش تحبه وتمشي وراه، تحبه وتمشي وراه. فيبقى من أسباب الوقاية من فتنة الدجال وكل دجال قبل هذا الدجال أنك تكره عمل هذا الدجال، فالله عز وجل ينجيك من إيه؟ من فتنته. فمن الأمانة مع النفس أن الإنسان يصلح ما بينه وبين الله، وأن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يري الحق حقا ويرزقه اتباعه. بينك وبين نفسك كده تدعو الله عز وجل، أنت مع نفسك يعني. جايز أنت لو قدام واحد بتناقشه ويناقشك عايز أغلطه وأنت عايز تغلطني ومش عارف، لا مع نفسك كده في الأوضة كده وأنت لوحدك أو أنت ساجد، اللهم أرني أو أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ودي من الأمانة مع النفس، من الأمانة مع النفس. يا رب أنا عايزك تدلني على الصح، مش عايز إن أنا أكون أنا على الصح، أنا عايز أعرف الصح يا رب، دلني عليه ووفقني ليه، وفقني لي. كذلك من الأمانة أيضا كما أخرج الإمام أبو داود في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بإسناد صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، يعني أنت لو جاي تستشرني في مسألة من الأمانة إن أنا أقول لك الصدق فيها وأنصحك. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. من النصيحة إن أنا أديك الإجابة اللي الصحيحة اللي أرشدك بها لطريق الإيه؟ الخير. المستشار مؤتمن. واحد رايح يسأل واحد على فتاة عايز يجوزها لابنه مثلا، أو عايز بيسأل عن واحد عشان بنته متقدم لابنته. بعض الناس يقول لك يا عم يعني يا بخت من وفق راسين في الحلق ده، يعني هو هو راجل مثلا ما بيصليش وبيشرب خمره وبنجو وحشيش كويس وما بيعرفش ربنا خالص طول حياته، بس جايز لو اتجوزها ربنا يهديه يعني؟ مش جايز. في حاجه بعيده عن ربنا؟ فيش حاجه بعيده عن ربنا، خلاص دبسهم في بعض كويس، يبقى راجل كويس وتوكل على الله وان شاء الله خير باذن الله. دي خيانه، دي خيانة وليست أمانة. وإنما الأمانة هنا لا يوجد غيبة، الغيبة هنا مش موجودة، بتترفع بقى. فبيسألك عن شخص قوله لا بلاش الشخص ده، الشخص ده في كذا وكذا وكذا، مش هينفع. ليه؟ لأن هذه أمانة يطلب منك أن تؤديها، وأنت بذلك مستشار، فأنت مؤتمن أن تؤدي كما أمرك الله تبارك وتعالى، فتنصح لهذا المؤمن ولا توقعه في هذه المسألة ولا توقعه في هذه المشكلة. فالأمانة تجدها تستوعب كل أمور الدين. بعض الناس يظن أن الأمانة هي عبارة إن أنا واحد حافظ عندي 10 جنيه أحافظ له عليه، هذا من الأمانة. لكن الأمانة كما قلنا في الإصطلاح هي كل ما افترضه الله عز وجل على العباد، كل حاجة. الصلاة أمانة إنك تأديها لله عز وجل كما أرادها الله عز وجل منك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة. الصيام تؤديه لله كما أمرك الله عز وجل أن تؤديه. كذلك الحج كما أمرك الله، الزكاة، حفظ الودائع، كتم الأسرار، كل هذه الأمور من الأمانات التي أمرنا الله عز وجل أن نؤديها. يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يؤدون الأمانة ومن الذين يكونون أمناء مع الله ومع أنفسهم ومع المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.